الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وهو أعلم بالمهتدين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله